الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 46 من ليلة الجمعة 20 من شهر ذي القعدة عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله تعالى، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعذروني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وفي بعض الروايات أهرق دما في سبيل الله، أي أول من سفك دما في سبيل الله، وذلك في يوم بدر، فإن أول من رمى بسهم في الجهاد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان راميا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سدد رميه. قال: وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، أول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لأنه قبل بداية المعركة يحصل تراشق بالرماح والأسهم، ثم بعد ذلك تبدأ المعركة. قال: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. العصابة هي الجماعة، يقال العصابة والعصبة، وهم الجماعة الذين اجتمعوا على أمر. قال: ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. ورق الشجر معروف، والحبلة هو نوع من ثمار الشجر من شجر البوادي، ولا يزال يعرف إلى الآن في هذه المناطق المجاورة للمدينة باسمه إلى اليوم، سمى الحبلة، وهي حبوب صغيرة تكون مغلفة أشبه ما تكون باللوبيا أو الفاصولية، وهي تنبت وتكون كالثمر لأشجار الصحراء، وهذه لا يأكلها الناس وإنما تأكلها الدواب، ولكن إذا اشتد الجوع بالناس لربما أكلوا هذه الحبوب، وإلى وقت قريب كان الناس إذا أصابهم الجوع يأخذون هذه الحبوب ويحمسونها ويأكلونها، ولا تزال هذه الحبلة تعرف إلى الآن باسمها، وإن كان بعض الشراح أخطأ في تعريف بها وقال إنها رجيع الدواب، وهذا دليل على أن بعض الناس إن لم يكن يعني في تلك المناطق التي وجدت فيها هذه الأشياء لربما خفيت عليه ولو كان من العلماء باللغة، فلا تزال الحبلة إلى اليوم باسمها معروفة عند أهل المنطقة. قال: حتى تقرحت أشداقنا، يعني أصابتها القروح والجروح من أكل هذه الأوراق التي تكون شديدة الحرارة على الفم وعلى البدن، لأن الأصل في الناس أنهم لا يأكلون هذه الأوراق. قال: حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، يعني أنه يتكلم عن أثر أوراق هذه الأشجار وأن مؤثرة في الفم وفي الأشداق، وكذلك ما يخرج فإنه يشبه رجيع الدابة، لأن الإنسان إذا أكل هذه الأوراق فإنما يخرج من المعدة أشبه ما يكون برجيع هذه الدواب، لأن الأصل في هذه أنها أكل الدواب. قال: وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، في بعض الروايات يعيرونني، ويقصد ببني أسد أهل الكوفة، فإنهم شكوه إلى عمر بن الخطاب في عهده رضي الله عنه، وكان سعد بن أبي وقاص أميرا لعمر، فشكاه أهل الكوفة وطعنوا فيه وقالوا إنه لا يحسن أن يصلي، لا يحسن أن يصلي. فسأله عمر قال: والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أترك منها شيئا. وهذا طبيعة الناس، فإن الناس كما قيل أعداء لما جهلوا، جهلوا السنة وطعنوا في صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي، يعني لو صدقوا فيما قالوا فإني من أهل الخيبة والضلال. وهذا مما يدل ما لاقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجهل من هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يطعن بجهل ومنهم من يطعن بهوى، كما جاء في قصة ذلك الرجل في صحيح مسلم، لما جاء الرجل ومن يسأل عن سعد قام في المسجد وقال: ما إن سألتنا عن سعد فإنه لا يعدل في القضية ولا يسير في السرية ولا يحكم بالسوية. فقام سعد رضي الله عنه وقال: والله لا أدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فيقول الراوي: رأى هذا الرجل وقد شاب رأسه ولحيته وقد ساقط حاجباه على عينيه وهو يسير في الطرقات يغمز النساء في الطرقات في هذا السن، ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. هذا أثر معاداة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر الرياء والسمعة، وأثر الكذب، وأثر الطعن في أهل الدين بغير حق. فهذا مما يدل ما لاقى سعد بن أبي وقاص وغيره من بعض هؤلاء الذين كانوا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يشير في هذا الحديث إلى ما كانوا عليه من قلة المؤونة، وأنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر، فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أهرق دما في سبيل الله، ولاقوا ما لاقوا من شدة المؤونة، ومع هذا يأتي بعد ذلك من يطعن فيهم، بل ينسبون له أنه لا يحسن أن يصلي رضي الله عنه. والشاهد من ذلك في قوله: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. وهذا الدليل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم من قلة المؤونة وشدة العيش. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد رضي الله عنهما، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وهذا الحديث في سنده ضعف كما ذكر المحقق هنا أن عمر رضي الله عنه في خلافته بعثه مع طائفة معه وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم، انطلق حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم، يعني في ذلك الوقت. وإنما قصد عمر رضي الله عنه بهذه السرية أن يرابطوا على الحدود وعلى الثغور حتى لا يداهم أعداء المسلمين في أمصارهم. قال فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد، والمربد هو موضع بالبصرة، ولكن سيرهم إلى ذلك المكان لم تكن البصرة موجودة، هذه المدينة موجودة بهذا الاسم. قال وجدوا هذا الكذان، والكذان قيل هي حجارة بيضاء، وهي موطن البصرة التي وجدت فيها، ولهذا قيل أن أول من أنشأ البصرة هو عتبة بن غزوان رضي الله عنه. فقالوا ما هذه؟ فأجيبوا هذه البصرة. وهذا دليل على أن البصرة هو اسم للمكان قبل المدينة، ثم بعد ذلك أطلق على المدينة التي انشأت في ذلك المكان. فساروا حتى إذا بلغوا أحيال الجسر الصغير، والجسر هو ما ينصب على النهر، والجسور في العراق كثيرة على دجلة والفرات، منها جسور الكبيرة ومنها الصغيرة كما ورد في التاريخ. فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا أي في موطن البصرة. قال فذكروا الحديث بطوله ما يتعلق بهذه السرية وما وجههم إليه عمر رضي الله عنه، ثم اقتصر على موطن الشاهد من هذه القصة فقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة. لسابع سبعة يعني أنا سابع لستة أشخاص، فهو السابع لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على سبقه للإسلام، هو وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم كما ورد ذكره هنا في هذه القصة. قال ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، وهذا مطابق لما ذكر سعد بن أبي وقاص في الحديث السابق رضي الله عنهم جميعا، حتى تقرحت أشداقنا. قال فالتقطت بردة، يعني وجد بردة وهي كساء له أعلام، فقسمتها بيني وبين سعد، يعني شقها نصفين وأخذ نصفا وأعطى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النصف الآخر. قال فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر، بعد تلك الحال التي كانوا عليها أصبحوا أمراء، وهذا من تمكين الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله مكن لهم في الأرض وأصبحوا أئمة هدى وأمراء الناس وسادة الناس، ولا يزال ذكرهم في اليوم، ذكرهم في الناس اليوم لا يذكرون إلا بخير رضي الله عنهم. قال: فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر، يعني أنه يقوم على مصر من أمصار المسلمين أميرا لذلك المصر. قال: وستجربون الأمراء بعدنا. هؤلاء الأمراء يتصفون بالعدل والإنصاف والزهد في الدنيا، لأنهم جربوا الفقر والشدة ومكنهم الله وأقاموا دين الله وما أضرتهم الدنيا، فإن هؤلاء الذين تأخروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الممات أدركوا الدنيا، وهم كما قيل أرادتهم الدنيا ولم يريدوها، يعني فتحت الدنيا عليهم في وقتها وكانوا أمراء يستطيعون أن يقيموا القصور وأن يفعلوا ما شاءوا، ولكنهم زهدوا في الدنيا، منهم عتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنهم وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وستجربون الأمراء بعدنا، أي سترون منهم ما فيه تغير عن حالنا، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى أمورا كثيرة. فالتغير الذي حصل بعد في الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وأمر بالسمع والطاعة. قال: فإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا. والشاهد من الحديث في قوله: ما لنا طعام إلا ورق الشجر، وهذا موافق لما تقدم في حديث سعد، وأنهم كانوا على قلة مؤونة وشدة من العيش رضي الله عنهم. والمصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أخفت في الله تعالى وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله تعالى وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. هذه سنة الله في الأنبياء، أنهم يتعرض لهم الناس ويؤذونهم قبل غيرهم، لأن الرسل هم أول من يدعو إلى الله وأول داعية إلى الله، في أناس يخالفونهم في الدين لا بد أن يتعرض للأذية ولا بد أن يؤذى. وقد قص الله علينا قصص الأنبياء والرسل وما تعرضوا له من أذية، ثم ما جعل الله لهم من التمكين وحسن العاقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. خفت في الله من قريش وهددوه وتوعدوه، وما يخاف أحد، يعني الناس في أمن، لأنهم ما بين موافق لقومه وما بين متستر لا يعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ظاهر ويدعو إلى هذا الدين، فتعرض لما لم يتعرض له أحد. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني ما يخاف أحد بسبب دينه وما يؤذى بسبب دينه. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أوذيت في الله، طعن فيه عليه الصلاة والسلام واتهم بالسحر والجنون وأدميت عقباه ووضع سلا الجزور على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام وأخرجوه من بلده وأغروا به السفهاء وتهددوه بالقتل وأجمعوا على قتله، أوذي أذية عظيمة في سبيل تبليغ هذا الدين. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى عليه 30 ما بين يوم وليلة وليس له ولبلال طعام، قال يأكله ذو كبد، يعني إنسان له معدة وأحشاء ممن يأكل الطعام، وهذا حال سائر الإنسان والحيوان وممن له كبد، يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ما المقصود بذلك؟ المقصود أن طعامه ما كان يؤتى به إليه إلا سرا يواريه بلال في إبطه. وما الذي يتوقع أن يواري الرجل في إبطه من طعام هو طعام اثنين، طعام النبي صلى الله عليه وسلم وبلال، يأتي به بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل ودلالة على فضل بلال بن رباح رضي الله عنه، وهو ممن أوذي في الله بعد أذية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة التي تعرض لها في بداية البعثة وقبل الهجرة، وأما بعد الهجرة فأكرمه الله بنصر هذا الدين وبالأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته للمدينة. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله: قال بعضهم هو كثرة الأيدي. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. وهذا أيضا ثبت في حديث عائشة السابق معنا في الكتاب أنه ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز شعير في يوم مرتين، يعني إذا شبع في الغداء لا يشبع في العشاء. قال لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء، والغداء هو ما يؤكل في منتصف النهار أو قريبا منه، والعشاء هو ما يؤكل يعني في أول الليل قبل النوم. قال لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم، يعني يتألف من خبز ولحم، حديث عائشة من شعير، إلا على ضفف. اختلف في تفسير هذه الكلمة، قيل على ضفف أي على ندرة وفي أمر نادر ويسير، وقيل إلا على ضفف كما قال هنا نقل المصنف قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخ الترمذي قال بعضهم هو كثرة الأيدي، على ضفف أي في حال اجتماع الناس، يعني كأن تكون هناك وليمة أو ما أشبه ذلك. وهذا دليل أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، وأنه ما كان يستبقي شيئا وما كان يدخر طعاما، وإنما يأكل ما تيسر، وقد تمر عليه الأيام والليالي وهو ما شبع من طعام في يوم مرتين، كأن يجمع في بين الغداء والعشاء من طعام من خبز أو شعير أو خبز ولحم. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس ابن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل، ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن رضي الله عنه، فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. ثم ذكر هذا الحديث عن من حديث نوفل بن إياس قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا. وهذا الحديث ذكر المحقق هنا أن إسناده ضعيف، قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا، وكان نعم الجليس، كان جليسا لنا أي لأصحابه الذين حدث عنهم هنا نوفل بن إياس، قال: ونعم الجليس، يعني نعم الصاحب لأصحابه وجلسائه. وإنه انقلب بنا ذات يوم، انقلب بمعنى رجع بنا إلى بيته، وكان عبد الرحمن بن عوف رجلا موسرا، وهو من الأغنياء ومن الأثرياء. قال: حتى إذا دخلنا بيته، ودخل فاغتسل. إذا دخلنا بيته أي بيت عبد الرحمن بن عوف، فدخل واغتسل ليتهيأ لاستقبال ضيوفه في هيئة حسنة، ثم خرج وأتينا وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم. الصحفة هو الإناء الذي يؤكل فيه، وهو ما يكون يعني كبيرا يأكل فيه الأضياف، وهو فوق ما يعتاد أن يأكل فيه أهل البيت. قال: بصحفة فيها خبز ولحم، أي فيها من الخبز واللحم. قال: فلما وضعت بكى عبد الرحمن، لما وضعت بين يديه بكى رضي الله عنه. قال: فقلت له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. وهذا متواتر من حديث عائشة وأنس وعبد الرحمن بن عوف وغير من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يشبع من خبز الشعير، وإنما كان يأكل شيئا يسيرا منه. قال: هلك بمعنى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، وهو لم يشبع هو وأهل بيته، أهل بيته من نسائه وأولاده لم يشبعوا من خبز الشعير. قال رضي الله عنه: فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. فكان يرى عبد الرحمن بن عوف أنهم ما أخروا إلى هذا الزمن الذي كثرت فيه الأرزاق وعظم الخير وكثر الطعام. قال: فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، لأن الدنيا لو كان فيها خير لأتيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الرحمن بن عوف يقول هذا مع قرب عهده من النبي صلى الله عليه وسلم، وقرب حالهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو رأى عبد الرحمن بن عوف ما فتح على الناس اليوم من هذه النعم ومن هذه الوسائل، بل من الإسراف في الأطعمة والتفكه بأنواع الأطعمة، حتى أصبح أهل البيت إذا ما قرب العشاء أو الغداء لا يقدم لهم الطعام حتى يسأل الكبير والصغير ما الذي تحب، فأصبح أبناؤنا وبناتنا تعودوا على هذه الكلمة، إذا ما قدم الطعام قال لا أحبه، ومعنى لا أحبه لن آكله. هذه ما كانت تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه، بل إلى وقت قريب ما كان يعرف عند الناس هذا يحب كذا وهذا لا يحب كذا، إذا قدم الطعام يؤكل منه. ولكن هذا من الترف ومن توسع الناس في الدنيا، وأصبح كأن الناس اليوم لا يأكلون إلا ما يحبون، وأن أكلهم تشهي. فهذه الأمور التي فتحت على الناس ليست بخير، ولم يترتب عليها مصلحة لا في الأبدان ولا في الأديان، فالأبدان ضعيفة والقلوب أيضا ضعيفة في الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أقوى أبدانا وإيمانا مع تلك الحالة التي كانوا عليها في ذلك الوقت. وهذا دليل على أن هذه الأمور ما فتحت على الناس لخير، وإنما هي فتنة للناس ليبتلي الله عز وجل عباده من يشكر ومن يكفر هذه النعمة. والشاهد من هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، وما كان يدخر شيئا من الأطعمة، وإنما كان يكتفي بالقليل ولا يشبع في يوم مرتين أو في يومين متتاليين كما جاء في حديث عائشة من خبز الشعير. وبهذا ينتهي هذا الباب الذي عقده المصنف لعيشة النبي صلى الله عليه وسلم ولوصف عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وعدم العناية بكثرة الأطعمة، وإنما كان يأكل ما يتيسر ولا يدخر عنده شيئا، وإنما إن وجد شيئا أكل وإن لم يجد فلربما بات طاويا، وإن كان من النهار أتم صومه وقال إني صائم. هكذا كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بعد ذلك فتح على الناس بعد خلافة عمر وبعد فتح الأمصار، وأصبح الناس في توسع من الدنيا في هذه الأزمنة أكثر مما كانوا عليه في عصور السلف. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الهلاك والوفاة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود التنبيه لأن الدرس إن شاء الله سيكون دائما في هذا الكرسي بعد اكتمال التمديدات للنقل الإذاعي، وأيضا سنستمر في دروسنا يوميا إن شاء الله، كنا نتوقف الثلاثاء والأربعاء والآن سنستمر في فترة موسم الحج لكثرة توافد الزائرين للمسجد. وبعد الفراغ من هذا الكتاب إن شاء الله سنبدأ في كتاب في المناسك وسنبين لكم، ولكن المهم التأكيد على أن الدرس سيكون دائما إن شاء الله حسب ما بلغونا الإخوة، سيكون في هذا الدرس إن شاء الله. وهذا فيه رفق ببعض إخواننا الذين كان يشق عليهم التنقل من هذا الكرسي إلى الكرسي الآخر. إجابة السؤال: الهلاك يطلق على الموت، بعض الناس يظن أن الهلاك هو معنى سيء لمن مات في غير عمل صالح، هذا غير صحيح، بل إن الهلاك يطلق على الموت في الصالحين أو في غيرهم، يقال هلك فلان، فإن الهلاك بمعنى الموت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يكون الحج مبرورا؟ الحج يكون مبرورا بالإخلاص لله فيه